السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم في سنته الثامنة 41,400، وهو كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب التيمم. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب التيمم. هذا هو الباب السادس من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. هو التيمم شرعا استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين، استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة، على صفة معلومة. فهو يجمع خمسة أمور: الأول أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل أشير إليه بقولهم استعمال، أشير إليه بقولهم استعمال، أي طلب إعمال شيء، أي طلب إعمال شيء. والثاني أن المستعمل فيه تراب دون غيره، أن المستعمل فيه تراب دون غيره، فلا يقع التيمم عند الحنابلة إلا بالتراب فقط، فلا يقع التيمم عند الحنابلة إلا بالتراب فقط. والثالث أن التراب المستعمل له صفة تختص به، أن التراب المستعمل فيه له صفة تختص به، فهو تراب معلوم، فهو تراب معلوم، أي مبين الصفة، أي مبين الصفة. وصفته عند الحنابلة أنه طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد، أنه طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد. والرابع أن الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان، أن الممسوح في التيمم هو الوجه واليدان، فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين، فلا يتعلق التيمم بغير هذين العضوين، فلا ذكر فيه لبقية أعضاء الوضوء أو الغسل، فلا ذكر فيه لبقية أعضاء الوضوء أو الغسل. والخامس أن المسح فيه يقع على صفة معلومة، أن المسح فيه يقع على صفة معلومة هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم، هي المذكورة عندهم باسم صفة التيمم، وسيأتي بيانها، وسيأتي بيانها. ومن موارد الأبحاث الفقهية معرفة المذكور في صفات الأحكام، ومن موارد الأبحاث الفقهية معرفة صفة المذكور في الأحكام، فإن

جنابة ولا ماء، فدلالته على ذلك في قول الرجل أصابتني جنابة ولا ماء، مع قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وأما حديث عمار رضي الله عنه فدلالته على ذلك في قول عمار فأجنبت فلم أجد ماء، فأجنبت فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، مع قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر له صفة التيمم. ومعنى قول عمار رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة أي تقلبت فيه، أي تقلبت فيه كما تتقلب الدابة، كما تتقلب الدابة، فإن دواب الأرض تتقلب عليها تارة لدفع علة وتارة لمرح ونحوه، فشبه ما فعله بحال الدابة إذا تقلبت في الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين يكفيك أي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة، أي عن استعمال الماء في الغسل لاستباحة الصلاة، وهو في حق الجنب وحدثه أكبر، وهو في حق الجنب وحدثه أكبر. فصحة التيمم للحدث الأصغر أولى لأنه أخف، فصحة التيمم للحدث الأصغر أولى لأنه أخف، فالكافي في الأكبر كاف في الأصغر، فالكافي في الأكبر كاف في الأصغر. والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، والكافر إذا أسلم كالجنب، والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والكافر إذا أسلم كالجنب. وإذا صح التيمم للحدث الأكبر صح أيضا التيمم لكل نجاسة بدن، وإذا صح التيمم للحدث الأكبر صح التيمم أيضا لكل نجاسة بدن. قال الإمام أحمد هو بمنزلة الجنب، قال الإمام أحمد هو بمنزلة الجنب، وسيأتي مزيد بيان لذلك، وسيأتي مزيد بيان لذلك. فالحديثان المذكوران عن عمران وعمار رضي الله عنهما يدلان على ثلاث مسائل، يدلان على ثلاث مسائل تتعلق بما ذكر، تتعلق بما ذكر. فالمسألة الأولى صحة التيمم للحدث الأكبر، صحة التيمم للحدث الأكبر، وهو الحكم الوارد فيهما، وهو الحكم الوارد فيهما لتعلقهما بالجنب، لتعلقهما بالجنب. والمسألة الثانية صحة التيمم للحدث الأصغر، صحة التيمم للحدث الأصغر لما تقدم ذكره من كونه أخف من الأكبر، لما تقدم ذكره من كونه أخف من الأكبر، فصحة التيمم له أولى، وصحة التيمم له أو لا. والمسألة الثالثة صحة التيمم لكل نجاسة بدن، صحة التيمم لكل نجاسة بدن إلحاقا لها بصحة التيمم للحدث الأكبر، إلحاقا لها بصحة التيمم للحدث الأكبر، وسيأتي مزيد بيان لها في موضعه. والحكم الثاني أن التيمم يكون بالتراب، أن التيمم يكون بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران رضي الله عنه: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد. ودلالته على ذلك في أمره صلى الله عليه وسلم عمران أن يتيمم بالصعيد، ودلالته على ذلك في أمره صلى الله عليه وسلم عمران أن يتيمم بالصعيد، وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار، وهو عند الحنابلة التراب الذي له غبار، فلا يصح تيمم بغيره، فلا يصح تيمم بغيره كرمل وحجر ولو دق، كرمل وحجر ولو دق، أي لو قدر أن الحجر نحت ودق دقا شديدا حتى يكون ذريرة، أي شيئا لطيفا يذر، فلا يصح التيمم به عندهم. وعنه صحة التيمم بأجزاء الأرض كلها، وعنه صحة التيمم بأجزاء الأرض كلها كتراب ورمل وحجر، كتراب ورمل وحجر، لأن الصعيد يقع اسما لما صعد على وجه الأرض، لأن الصعيد يقع اسما لكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها وهو المختار، من أجزائها وهو المختار. وهاتان الروايتان اشتركتا في الدليل وافترقتا في الحكم المرتب عليه، فالدليل في الروايتين هو قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، وافترقتا في الحكم المستنبط منه. ففي الرواية الأولى وهي المذهب أن التيمم يختص بالتراب الذي له غبار، وأما في الرواية الثانية فيكون التيمم بأي شيء من أجزاء الأرض التي هي من جنسها كتراب ورمل وحجر. ومنشأ اختلاف الروايتين إيش؟ لماذا اختلفت الروايتين؟ هو الاختلاف في تفسير الصعيد، هو الاختلاف في تفسير الصعيد، فمن فسره بالتراب ذي الغبار اكتفى بالقول بالرواية الأولى، ومن فسره بما ارتفع وصعد على الأرض أدرج فيه كل أجزاء الأرض التي هي من جنسها كالتراب والرمل والحجر وغير ذلك. والحكم الثالث أنه يجب على المتيمم أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، أنه يجب على المتيمم أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله عنه: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تقول بيديك هكذا أن تفعل بهما، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تقول بيديك هكذا أن تفعل بهما، فالمراد بالقول هنا الفعل، فالمراد بالقول هنا الفعل. وهذا كثير في كلام العرب، يطلقون القول ويريدون الفعل، يطلقون القول ويريدون الفعل، كقولك مثلا أخذت الرمح فقلت به هكذا، أخذت الرمح فقلت به هكذا، أي فعلت به كذا وكذا. وتكون اليدان مفرجتي الأصابع، وتكون اليدان مفرجتي الأصابع، أي متفرقة متباعدة، أي متفرقة متباعدة. والفرجة في الشيء الشق والفتح فيه، والفرجة في الشيء الشق والفتح فيه، ليصل التراب إلى ما بينها، ليصل التراب إلى ما بينها. وإذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب، وإذا كان التراب ناعما فوضع يديه عليه بلا ضرب، فعلق بهما التراب لنعومته، فعلق بهما التراب لنعومته، ولصق بمجرد وضع اليدين عليه أجزأه، ولصق بمجرد وضع اليدين عليه أجزأه. فالسنة في التيمم أن يكون بضرب الأرض، فالسنة في التيمم أن يكون بالضرب، والضرب فيه اندفاع وقوة، والضرب فيه اندفاع وقوة، فيحط يده من علو على الأرض، فيحط يده من علو إلى الأرض باندفاع وقوة، فيكون ضاربا لها. وإذا وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة آنفا أجزأ، وإن وضعها بلا ضرب مع الصفة المذكورة آنفا أجزأ. فإن لم يكن التراب ناعما لا يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ، فإذا لم يكن التراب ناعما يعلق باليدين فالوضع لا يجزئ. ويجب نزع خاتم ونحوه، ويجب نزع خاتم ونحوه، ليصل التراب إلى ما تحته، ليصل التراب إلى ما تحته إذا ضرب بيديه، إذا ضرب بيديه. ولا يكفي تحريكه، ولا يكفي تحريكه لكثافة التراب، لكثافة التراب وعدم تحقق وصوله، وعدم تحقق وصوله، بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم، بخلاف الوضوء بالماء فلا يجب فيه نزع الخاتم لقوة سريان الماء، لقوة سريان الماء. ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه، ويسن نزع الخاتم عند مسح وجهه، ليمسح جميع وجهه بجميع يده، ليمسح جميع وجهه بجميع يده. فنزع الخاتم له حكمان في التيمم، فنزع الخاتم له حكمان في التيمم، أحدهما الوجوب أحدهما الوجوب، ومحله متى؟ عند ضرب الأرض بيديه، ومحله عند ضرب الأرض بيديه في ابتداء تيممه، والآخر السنية، والآخر السنية، ومحله عند مسح وجهه بعد ضرب يديه، عند مسح وجهه بعد ضرب يديه. فلابس الخاتم إذا أراد أن يتيمم ضاربا الأرض بيديه يجب عليه أن ينزع خاتمه فيضرب الأرض بيديه لا خاتم فيها، فلو قدر أنه بعد الضرب أعاد الخاتم في أصبعه قبل مسحه على وجهه فإن نزعه لأجل المسح على الوجه يكون سنة لا واجبا. وإن ضرب المتيمم ضربتين يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز، وإن ضرب المتيمم ضربتين يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه جاز. فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة، فالواجب من الضرب عند الحنابلة ضربة واحدة، وما زاد عليها بضم ضربة أخرى فهو جائز، فهو جائز. وإن مسح بأكثر من ضربتين إذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره، وإن مسح بأكثر من ضربتين إذا حصل استيعاب محل فرض التيمم بهما كره ما زاد عليهما، كره ما زاد عليهما. فالأحكام المتعلقة بعدد ضربات الأرض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة، فالأحكام المتعلقة بعدد ضربات الأرض في التيمم عند الحنابلة ثلاثة: الأول الوجوب، وذلك في كم ضربة؟ في الضربة الواحدة. والثاني إيش؟ الجواز، وذلك في الضربتين، الجواز وذلك في الضربتين. وأشار إليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بأنه الأحوط، وأشار إليه بعض الحنابلة كصاحب دليل الطالب بأنه الأحوط. والثالث إيش؟ الكراهية، الكراهية، ومحله ما زاد على الضربتين، ومحله ما زاد على الضربتين إن استوعبتا محل الفرض، إن استوعبتا محل الفرض. فإن زاد للاستيعاب جاز، فإن زاد للاستيعاب جاز. فإذا ضرب المتيمم الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح بتلك الضربة وجهه واستوعب الوجه ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بهما يديه واستوعب مسحهما، فإن الضربة الثالثة بعدهما مكروهة. وإن ضرب ضربتين فلم يستوعب فإن الضربة الثالثة واجبة، فإن الضربة الثالثة واجبة، لأن استيعاب محل الفرض واجب، لأن استيعاب محل الفرض واجب. فلو قدر أن متيمما ضرب الأرض بيديه الضربة الأولى ثم مسح مقصرا شق وجهه الأيمن بإحدى يديه فإنه يكون قد مسح بعض محل الفرض من الوجه، فضرب ضربة ثانية ومسح بقية وجهه بيده اليسرى، فاستوعب ضرب الوجه في ضربتين، ثم ضرب ثالثة مسح بهما يديه مستوعبا، فإن الضربة الثالثة واجبة، فإن الضربة الثالثة واجبة، فمحل كراهة الزيادة على الاثنتين عند الحنابلة محله إذا استوعب جميع الفرض، فمحل كراهة ما زاد على الضربتين عند الحنابلة محله ما زاد على الفرض. والحكم الرابع أن المتيمم إذا ضرب الأرض بيديه فإنه يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه، لحديث عمار رضي الله عنه لما ذكر تيمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فيمسح وجهه ومنه لحيته لدخولها عند الحنابلة في اسم الوجه لأجل المواجهة بباطن أصابع يديه ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى يبتدئ من أطراف أصابعه وينتهي إلى كوعه وكوع اليد هو العظم الناتئ أي البارز أسفل الإبهام ويفعل ذلك باليد الأخرى ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ويتفقد في مسحه ما لا يشق الوصول إليه من الوجه واليدين كي لا يخل بالمسح المأمور به فالمذكور آنفا هو صفة التيمم، وتصويرها بأنه إذا ضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع فإنه يرجع بهما إلى وجهه فيمسح وجهه بباطن أصابعه ويستوعب محل الفرض ويتعاهد ما لا يشق الوصول إليه كأنفه، فإن من الناس من يعمد إلى مسح وجهه فيجعل إحدى يديه يمنة والأخرى يسرة عن أنفه، فلا يكون ماسحا الوجه كله كان يفعل هكذا، فهذا مسح بعض الوجه وترك الأنف وهو من الوجه، فإذا استوعب مسح وجهه بباطن أصابعه فإنه بعد ذلك يمسح ظاهر كفيه بباطنهما، فيعمد إلى يسراه فيجعلها على يمناه، ويمسحها إلى الكوع، ثم يخلل أصابعه ليتحقق وصول المسح بالتراب إليها، ثم يفعل ذلك باليد الأخرى. وتخليل الأصابع هنا واجب بخلاف الوضوء، وتخليل الأصابع هنا واجب بخلاف الوضوء، فإن التراب كثيف ويحتاج تعميم الوسح به، ويحتاج تعميم المسح به التخليل. أما في الوضوء فالماء قوي السريان، فهو بمجرد غسل اليدين يصل إلى الأصابع، ويكون التخليل للأصابع في الوضوء سنة، ويكون تخليل الأصابع في الوضوء سنة. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه، أو عكسه بأن مسح وجهه بيسراه ومسح يسراه بيمينه، صح إذا استوعب محل الفرض في المسح. ولو مسح المتيمم وجهه بيمينه ويمينه بيسراه، أو عكسه بأن مسح وجهه بيساره ومسح يساره بيمينه، صح إذا استوعب محل الفرض بالمسح. فلو قدر أن متيمما بعد ضرب يديه بالأرض رد اليمنى وحدها على وجهه فأدارها أو فأجالها على دارة وجهه ولحيته واستوعب محل الفرض، فإن ذلك يصح منه. وإذا عمد فمسح يسراه بيمينه مقدما على عكسها، صح ذلك. وكذلك لو مسح وجهه بيسراه واستوعب المحل ثم مسح يسراه بيمينه أجزأه ذلك بشرط استيعاب محل الفرض. والحكم الخامس أن من فروض التيمم لحدث أصغر أو أكبر مسح الوجه واليدين، لذكرهما في حديث عمار المتقدم، واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة يراد به أركان تلك العبادة، واسم الفروض عند الحنابلة في الطهارة يراد به أركان تلك العبادة، فقولهم فروض الوضوء أو فروض التيمم يريدون بذلك الأركان التي تتركب منها تلك العبادة. ويجب تقديم مسح الوجه على اليدين، فيمسح وجهه ثم يمسح يديه، ويجب كذلك استيعابهما بالمسح، أي تكميل مسحهما، فيمسح وجهه ولحيته، سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وداخل فم وأنف، وداخل فم وأنف، فيكره لما فيه من تقديرهما، فيكره لما فيه من تقديرهما، أي أن الماسح وجهه يمسح دارة الوجه ويمسح لحيته يعني ظاهرها، لأنها عند الحنابلة مندرجة في اسم الوجه، فاسم الوجه عندهم هو ما تقع به المواجهة، واللحية من جملة ذلك، فيمسح وجهه ولحيته سوى ما تحت شعر، أي لا يمسح ما تحت شعر ولو كان خفيفا، وكذلك سوى مضمضة واستنشاق، فلا يجعل في فمه أو أنفه ترابا عند تيممه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق بالأنف، فيكره ذلك لما فيه من تقديرهما. ويمسح يديه وهما الكفان إلى كوعيه، ويمسح يديه وهما الكفان إلى كوعيه، ويجب عليه كما تقدم أن يخلل أصابعه ليتيقن مسح ما بينها، ويجب عليه كما تقدم أن يخلل أصابعه ليتيقن مسح ما بينها. والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب، والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. وإن مسح من يده ما زاد على كوعه جاز، وإن مسح من يده ما زاد على كوعه جاز. فلو قدر أن متيمما عند مسحه يده المنتهي إلى الكوع بسط مسحه حتى شرع في ذراعه جاز ذلك، أما الوجه فلا زيادة عليه، أما الوجه فلا زيادة عليه. ويسن تقديم أعلى وجهه على أسفله في المسح، ويسن تقديم أعلى وجهه على أسفله في المسح كما في الوضوء، كما في الوضوء، فيبتدئ مسح وجهه من أعلاه، فيبتدئ مسح وجهه من أعلاه وينزل بيده إلى أسفله، وينزل بيده إلى أسفله. ويسن أيضا تقديم يد يمنى على يسرى، ويسن أيضا تقديم يد يمنى على يسرى في مسح لا في ضرب، في مسح لا في ضرب، فإذا ضرب بيديه الأرض فإنه يبتدئ بعد مسح وجهه بمسح اليد اليمنى بأن يمر اليسرى عليها كما تقدم، ثم يمسح يده اليسرى بإمرار اليمين عنها. ومعنى قولهم في مسح لا في ضرب أنه في ضرب الأرض لا يسن تقديم إحدى اليدين على الأخرى، أنه في ضرب الأرض لا يسن تقديم إحدى اليدين على الأخرى، فتقديم إحدى اليدين على الأخرى في التيمم له حالة، فتقديم إحدى اليدين على الأخرى في التيمم له حالات، إحداهما تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الأرض، تقديم اليمنى على اليسرى في ضرب الأرض، ولا يسن، ولا يسن، فالسنة أن يكون معا، فالسنة أن يكون معا، فيضرب بهما جميعا في زمن واحد، فيضرب بهما جميعا في زمن واحد. والأخرى أن يقدم اليمنى على اليسرى في المسح، أن يقدم اليمنى على اليسرى في المسح، وهذا إيش؟ سنة، وهذا سنة. فإن عكس جاز، فإن عكس جاز كوضوء كما تقدم. والحكم السادس أنه يصح التيمم لكل نجاسة بدن، أنه يصح التيمم لكل نجاسة بدن لعدم ماء أو خوف ضرر، لعدم ماء أو خوف ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ودلالته على ذلك في قوله طهورا، ودلالته على ذلك في قوله وطهورا، فالطهور ما يتطهر به، فالطهور ما يتطهر به، فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن، فيجزئ التيمم عن نجاسة البدن بعد تخفيفها وجوبا، بعد تخفيفها وجوبا ما أمكن، ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة، بمسح رطبة وحك يابسة، ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها، ولا يصح التيمم لها قبل تخفيفها، لأنه قادر على إزالتها، لأنه قادر على إزالتها. وبيان هذه الجملة أنه لو قدر أن متيمما عند إرادته التيمم لحدثه وجد عالقا به على بدنه دم، والدم عند الحنابلة من النجاسات، فإنه يتيمم لحدثه ويتيمم أيضا عن هذه النجاسة لأنها نجاسة بدن، ويشترط لصحة تيممه عنها إيش؟ أن يخففها ما أمكن، أي أن يبالغ في إزالتها قدر وسعه، فإن كان الدم يابسا فإنه يحكه حتى يسقط، وإن كان رطبا فإنه يمسحه عنه بحجر ونحوه، فإذا خففه فإنه يتيمم. ويختص التيمم عن النجاسة عند الحنابلة بنجاسة البدن فقط، ويختص التيمم عند الحنابلة في النجاسة أو عن النجاسة بنجاسة بدن فقط، فلا يتيمم لنجاسة إيش؟ بقعة ولا ثوب يصلي فيه، فلا يتيمم لنجاسة بقعة ولا ثوب يصلي فيه. وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه آخر، وتقدمت صحة التيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة من وجه آخر ذكر في الحكم الأول، وهو أنه بمنزلة إيش؟ الجنب، وهو أنه بمنزلة الجنب، فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين، فالتيمم لنجاسة البدن عند الحنابلة ثابت بطريقين، أحدهما طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بينا، طريق صريح هو المذكور في حديث جابر على ما بينا، والآخر طريق غير صريح، والآخر طريق غير صريح، وهو إلحاقه بصاحب الحدث الأكبر، وهو إلحاقه بصاحب الحدث الأكبر الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهم، الذي ورد فيه حديث عمران وعمار رضي الله عنهما. فصارت هذه المسألة مذكورا لها من الأدلة فيما ساقه المصنف كم دليل حسين؟ 3 أحاديث. فصارت هذه المسألة مذكورا لها فيما ساقه المصنف من الأحاديث 3 أحاديث، فيدل عليها حديث عمران وحديث عمار وحديث جابر رضي الله عنهم. والحكم السابع أنه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له، أنه يشترط للتيمم دخول وقت ما يتيمم له، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإدراك الصلاة الرجل بدخول وقتها، وإدراك الصلاة الرجل يكون بدخول وقتها، فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا، فلا يصح التيمم لفرض ولا لنفل معين كسنة راتبة ووتر قبل وقتهما نصا. ما معنى نصا؟ نعم، يعني بنص الإمام أحمد الذي هو قوله، بنص الإمام أحمد الذي هو قوله. وجاز الوضوء قبل الوقت لأنه رافع للحدث، وجاز الوضوء قبل الوقت لأنه رافع للحدث، بخلاف التيمم إذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث، إذ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل ولا يرفع الحدث، فهو طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت كطهارة من حدثه دائم، كمن به سلس بول وامرأة مستحاضة، وعنه أن التيمم رافع، فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهم، فيجوز التيمم لفرض ونفل معين قبل وقتهما، وهو المختار. وهذا الذي ذكرناه من وصف التيمم تارة بأنه مبيح وتارة بأنه رافع أصل نشأ من الاختلاف فيه، الاختلاف في جملة من مسائل التيمم، وهو من المواضع التي تنبه متلقي الفقه إلى معرفة أصول أبوابه من الأحكام. فمما ينبغي أن يعرفه المتفقه أن كل باب فقهي فيه نوعان من الأصول، أحدهما أصول أدلته، والآخر أصول مسائله. أحدهما

ظنا منه ترادفهما، ولعل المصنف اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما. وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة في كل واحد منهما. انتهى كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. باب الحيض. هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وبه ختم كتاب الطهارة، وبه ختم كتاب الطهارة، وهو الأمر الذي استقر عليه ترتيب أبوابه عند الحنابلة، وهو الأمر الذي استقر عليه ترتيب أبوابه عند الحنابلة، إذ كان في المتوسطين منهم من يختم بباب إيش؟ هذا اللي نقوله التصور الكلي لأبواب كتاب ما. منه توقع إذا جبت أحد ختم باب نقض ذولك جائز. ماذا تتوقعون عبد العزيز؟ لا أبعد إيش؟ الغسل. مهمة مشهورة هي وقعت من واحد. إيش؟ أبعدت أنت أنه الطهارة تونا ما وصلنا الصلاة. هذا سهو. ما الذي يلحق بالحيض في بابه؟ النفاس. هذا سهو بعيدا، فكروا قريبا. إذ كان منهم من يختم بباب النفاس كأبي الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية، كأبي الخطاب الكلوذاني في كتاب الهداية، وأبي محمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه، وأبي محمد بن قدامة في كتاب عمدة الفقه، وأبي البركات بن تيمية الجد في كتاب المحرم، وأبي البركات ابن تيمية الجد وهو المجد في كتاب المحرر. ثم أدرجوا أحكام ذلك الباب في باب الحيض، ثم أدرجوا أحكام ذلك الباب في باب الحيض وجعلوه تابعا له، وجعلوه تابعا له. ووقع غير هذا نادرا، ووقع غير هذا نادرا. ومنه أن ابن قدامة ختم كتاب الطهارة في الكافي بباب أحكام النجاسات، ومنه أن ابن قدامة في الكافي ختم كتاب الطهارة بباب أحكام النجاسات. وهذا الذي ذكرناه من جنس ما تقدم من تطور العلوم ومنها الفقه، ففي ترتيب أبواب كتاب الطهارة كان من جملة المعدود عندهم منها باب النفاس، ووقع هذا في جملة من تصانيفهم ومن أشهرها الثلاثة التي ذكرنا. ثم أدرجت أحكام النفاس في باب الحيض فصار بابا واحدا جامعا لمسائل الحيض والنفاس والاستحاض، جامعا لأحكام الحيض والنفاس والاستحاض. ووقع في تصرفهم في الختم اختلاف من وجه آخر، وهو الذي وقع في كتاب الكافي، ففي كتاب الكافي لم يذكر إلا باب الحيض ثم ختم بباب أحكام النجاسات. والحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب، يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة، في أيام معلومة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع صحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معلومة، فهو يجمع سبعة أمور. الأول أنه دم طبيعة وجبلة، أنه دم طبيعة وجبلة، أي شيء طبيعي يقع طبيعة في خلقة النساء، أي شيء طبيعي يقع جبلة في خلقة النساء. والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة، والجبلة بكسر الجيم وضمها هي الخلقة. والثاني أنه يخرج مع صحة لا مرض، أنه يخرج مع صحة لا مرض، فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة، فالخارج مع المرض هو دم الاستحاضة. والثالث أنه لا يقترن بولادة، أنه لا يقترن بولادة، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس، فالخارج عند الولادة هو دم النفاس. والرابع أن خروجه من قعر الرحم، والخامس أو والرابع أن خروجه من قعر الرحم، وقعره هو إيش؟ قاعه، وقعره هو قاعه، فقعر الشيء أسفله، فقعر الشيء أسفله أي قاعه. والمراد بالقعر هنا أسفل الرحم، الكائن في الجهة العلوية أم السفلى؟ في الجهة العليا، في الجهة العليا، فتصوير الرحم يبدأ من أسفل البدن، فتجويف الرحم يبدأ من أسفل البدن في صورته، فيكون قعره وقاعه الذي هو أسفله في جهة العلو باعتبار أعلى البدن، في جهة العلو باعتبار أعلى البدن. والخامس أنه يعتاد أنثى أي يلازمها، أنه يعتاد أنثى أي يلازمها وفق عادة تتكرر عليها، وفق عادة تتكرر عليها. والسادس أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، أن طروقه المرأة وطروقه عليها يكون مع بلوغها لا قبله، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة، ولهذا جعل علامة على بلوغ المرأة. وتقدم أن بلوغ المرء شرعا هو ايش غيره، وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئه، وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته، فان العبد تبتدئ كتابة حسناته منذ ولادته، فاذا ولد كتب ما له من حسنة ولو قبل تمييز، وأما السيئات فلا تكتب إلا مع البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات مذكورة عند الفقهاء. فجعل مبتدأ البلوغ أن يؤاخذ العبد بالسيئات، فمن ابتداء هذه المدة من عمره تكتب سيئاته عليه كما كانت تكتب حسناته من قبل. والسابع أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر، أن اعتياده الأنثى له أيام معلومة في كل شهر. واختلف تعبير فقهاء الحنابلة في هذا الأمر، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فمنهم من قال في أيام معلومة، ومنهم من قال في أوقات معلومة، فأي اللفظين أولى؟ هذا أكيد الأيام، لأني ذكرت في التعريف، لكن لماذا؟ عبد العزيز، أيام تشمل الوقت. نعم عبد الله، لعلى يمينه، لماذا؟ الأيام أولى، هذه متفق عليها الكلام. لماذا؟ دعي صلاتك يا ما أقرأك. وهو أولى لأمرين، أحدهما تعلق مدة الحيض باليوم، فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، تعلق مدة الحيض باليوم فأقله عند الحنابلة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما أو 15 يوما. والآخر موافقة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله دعي صلاتك أيام أقرائك، دعي صلاتك أيام أقرائك. وقولنا عند ذكر حقيقة الحيض الحيض شرعا، وقع هذا في كلام جماعة من فقهاء الحنابلة كمنصور البهوتي في الروض المربعي وغيره. ووجهه عندهم تعلق الأحكام الشرعية به، تعلق الأحكام الشرعية به، فما يوصف حده بقولنا شرعا، فما يوصف حده بقولنا شرعا له مأخذان، أحدهما أن تكون له حقيقة شرعية، أحدهما أن تكون له حقيقة شرعية، أي واردة في خطاب الشرع، أي واردة في خطاب الشرع، كقولنا مثلا القرآن شرعا، قولنا مثلا القرآن شرعا، فالقرآن يراد به المقروء، لكنه في الشرع له حقيقة مرادة، وهو كونه كلام الله عز وجل إلى آخر ما تعلق بحقيقته. والآخر تعلق أحكام شرعية به، تعلق أحكام شرعية به، مع صدق المذكور في حقيقته على اللغة أو غيرها، مع صدق المذكور فيه على اللغة أو غيرها، فإنه يصح أن يجعل المذكور هنا راجعا إلى اللغة باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء، باعتبار الحيض حالا تطرق كل النساء في الإسلام وقبل الإسلام وفي العرب وفي غيرهم، لكنه خص شرعا بأحكام ليست لغيره، فإذا قيل الحيض شرعا فالمراد به أن له أحكاما شرعية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. بقي عندكم مبحث لطيف نسيته في الأسبوع الماضي ولا مانع من نقله إلى هذا الأسبوع، وهو أن ذكرنا فيما سلف أنه يسن الاغتسال بصاع والوضوء بمد، فابحثوا تقدير الصاع والمد والمد بإيش؟ بالمليلتر، المليلتر وليس بالكيلو، لأن الكيلو أوزان هنا أحجام، فأنتم ابحثوا المليلتر في المد كم، هل يغتسل، هل يتوضأ الإنسان بربع لتر 250 مليلتر يعني، أو بنصف لتر أو بلتر يتوضأ يعني يتوضأ، وهل يغتسل بكذا وكذا، فابحثوا هذه المسألة. وفائدة بحث هذه المسائل معرفة ابتداء التقدير بها، بهذه الأوزان بهذه المقاييس الحديثة؟ متى ابتدأت عند علماء الحنابلة أولا، ثم ينظر في الفقهاء غيرهم، ثم كذلك ينتفع بمعرفة أقوالهم، هل هي قول واحد أم لهم أقوال مختلفة في تقديرها؟ فأرجو منكم أن تبحثوا هذه المسألة وتأتوا بها في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع.